بالنسبة لشخصنا من بالنسبة لشخصنا من أين شيخنا، بالنسبة للخطة التي تبعتها في تدريس مادة الحديث في الجامعة الإسلامية كيف كان حتى تكون سبيل للمشغولين بالتدريس؟ يعني طبعا وضع منهج دراسة ما عندك وأنا إلى شيء طبعا أخبار يومتي طبعا المنهج، وكان موضوع أن كتاب المفتاح تدريسه واختصار من الحديث مع شرح عن الشكل تباعد الحقيق، كان قسم الكتاب إلى أربعة أقسام من 4 سنين. كتاب واحد؟ كتاب واحد. الرجل الأول السنة الأولى وهكذا الثاني الثالث الرابع. وبطبيعة الحال أنا درست القسم الثاني كما أشرنا سابقا من السنة الرابعة ما أوتيتني، هذا كان البرنامج.